خالق الإنسان ومبدع الأكوان، يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، ما كان مني كان أرجوك للغفران، ما كان مني كان أرجوك للغفران، يا ربي يا رحمن اغفر لي الأدران، يا ربي يا رحمن اغفر لي الأدران، ما كان مني كان أرجوك للغفران. خالق الإنسان ومبدع الأكوان، يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، يا منزل القرآن ومرسل العدنان، يا منزل القرآن ومرسل العدنان، بالذل قد أتيت للعفو قد سعيت، بالذل قد أتيت للعفو قد سعيت، يا منزل القرآن ومرسل العدنان. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، من لي سواك إله أرجوه يا ديان، من لي سواك إله أرجوه يا ديان، أشكو الأسى والران والجهر بالعصيان، أشكو الأسى والران والجهر بالعصيان، من لي سواك إله أرجوه يا ديان. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، ما عاد لي أعوان قد خانني الأقران، ما عاد لي أعوان قد خانني الأقران، وساءت الأزمان فاحفظ لنا الأوطان، وساءت الأزمان فاحفظ لنا الأوطان، يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان. يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، يا خالق الإنسان ومبدع الأكوان، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب، إني أتيت أتوب مثقل وكل ذنوب.